ومن دقائق الإفادات اللغوية الفرق بينها وبين العيب، فإن الآفة ربما ذهبت بالشيء كله إذا أصابته، فإن الآفة ربما ذهبت بالشيء كله إذا أصابته، أما العيب فإنه يوجب نقصا ولا يستأصل أصلا، وأما العيب فإنه يوجب نقصا ولا يستأصل أصلا، أي لا يأتي عليه فيذهبه بالكلية. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.